من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. حبيبي كنت فين؟ كنت بدور عليك، لفيت بلاد وبحور جناين وقصور لغاية ما لقيتك. واللي دلني عليكي طائر الحب الجميل ده. الله، ما أجمله من طائر وما أجملك. كنت فتى أحلام ودلوقتي بقيت حقيقة حياتي، عريسي المنتظر. قرب أحصانك الأبيض وخدني العالم الأحلام الجميل وعرايس النور والبيت المعمور. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هيان أيوة يا بابا. صلاة الفجر يا بنتي. حاضر يا بابا. صباح الخير. صباح النور يا حبيبة بابا. على ما ارجع من الجامع ألاقيكي صليتي بإذن الله وألاقيكي حضرت الفطار. حاضر يا بابا، الصلاة مقبولة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حلم جميل، يا ريت يتحقق. امتى بس وانا سني عدى 35؟ وكل ما السن يكبر كل ما فرصي في الجواز تقل. وهو انا كان ذنبي ولا بايدي؟ الكل بيشهد لي بالاستقامة والسمعة الطيبة والاخلاق الحميدة في شغلي، جادة ومجتهدة في الحتة، راسية ومتزنة في البيت، ست بيت شاطرة. وأنا وأبويا ملناش إلا بعض، أنا بنته الوحيدة. اتفرغ لتربيتي بعد وفاة أمي من 14 سنة. أب شقيان وحنين، عارف ربه وما بيعملش اللي بيغضبه، ومش ناوي يحط العقدة في المنشار لأي عريس يتقدم لي. وأنا كمان مواصفات فارس الأحلام اللي بيجيني في المنام ما بدقش، عشان لازم ألاقيها في الواقع. أنا عارفة أن الأحلام شيء والواقع شيء تاني. يا رب إلهم قلبي السكينة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ها، حضرت الفطار يا بنتي؟ حالا هيكون جاهز يا بابا. بابا صعبان عليا قوي، بشوف في عينيه قلقه عليا. يا ريت كان بايدي، مش قادره البس زي بعض زميلاتي في الشغل عشان اجذب انتباه الشباب، ولا قادره اتباسط واهزر عشان الفت نظرهم، ولا في طبيعه تصنع الضعف والخنوع لغايه ما تيجي رجليهم وبعد كده أوريهم شخصيتي المستقلة الجادة ومشيهم زي ما أنا عايزة. على عموم كل شيء اسمه ونصيب، ولما يجيلي عدلي محدش هيحوشه. أنسة هيام، يا أنسة هيام. أيوة يا أستاذ مبروك. المدير عاوز حضرتك. حضرتك طلبتني؟ أيوة يا أنسة هيام. تفضلي تفضلي استريحي. متشكرة. انت عارفة ان فتح مظاريف تشطيب مقر الشركة الجديد في مدينة نصر هيكون يوم الخميس ان شاء الله اللي جاي. ايوة، يوم 17 الجاري. وانا اخترتك علشان تكوني ضمن لجنة فتح المظاريف. دي ثقة اعتز بيها يا سيادة المدير، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. أنسة هيام، الشفافية والنزاهة والعدل 3 سمات اساسية في شغلكم، ارجو انكم تحرصوا على تحقيقها. اطمن سيادتك. سيادتك ايه يا أنسة هيام؟ في ايه يا استاذ سعد؟ خلاص اللجنه اتعقدت والحمد لله العطا رسي على شركتنا، وبقالنا أسبوعين في لجان فرعية بتشرفي من خلالها على تنفيذنا لاشتراطات تشطيب فرع مدينة نصر، وأي ملحوظة أو كلمة تقوليلي عليها تبدأ بكلمة سيادتك. ده لأني بحترم سيادتك. برضو سيادتك، وهو ما ينفعش الاحترام بدون سيادتك وسيادتك. ها؟ طبعا ينفع. خلاص بلاها تكليف، انت تقولي لي يا ساعة وانا اقول لك يا هيا. بلاها تباسط ورفع تكليف وقلة قيمة يا استاذ سعد، عن اذنك. مش قلت لك الانسة هيام دي جد ودغري ومحترمة؟ صدقتني يا سعد. ايه ده يا استاذ مبروك، ايه ده، انت هترفع التكليف بينا ولا ايه؟ انا اسمي الاستاذ سعد. متاسف متاسف يا استاذ سعد، العتب على الودان. اصلا انا افتكرت اني سمعت انك عاوز ترفع التكليف وتخلي البساط احمدي. بقول لحضرتك ايه يا استاذ مبروك، عينات الباركيه وصلت، لو سمحت اطلع عليها وامضيلي بالموافقه. يا سلام امضي. يا حلاوتك، مش لما تقبجني الاول. حاضر يا مبروك، هقبضك، بس اتفضل روح امضي الاول. في الاول انا شكيت، وشك تاكد لما عرض عليا الاستاذ سعد الرشوه. والله يا عال، عموما انا قدامي تقرير الباركيه بانه مطابق للمواصفات وممضي عليه من بعض زملائك اعضاء اللجنه. والله يا حضره المدير، انا رفضت اخالف ضميري وامضي، اما بعض زملائي دول فانا ما اعرفش ظروفهم وتفكيرهم ايه. لكن انا عارف. عارف يا بنتي، وبأيدك في اللي عملتيه، كان لازم المدير يعرف، لكن لا، انا خايف عليك يا بنتي. ما تخافش يا سي بابا، الحمد لله الكل في الشركه عارف انا ايه، ثم هم هيقدروا يعملوا ايه يعني. جايز مثلا يحاولوا يشوهوا سمعتك. سمعتك واخلاصك واجتهادك هم اللي لفتوا نظري ليك يا انسه هيام. وبعدين؟ ولا قبلين، ياريت بعد موعد العمل أعزمك على فنجان شاي في حتة هادية، عاوز أتكلم معاك شوية. أنا ما بخرجش مع حد، اللي عاوز تقوله قوله هنا يا أستاذ عبد الحميد. عبد الحميد؟ وبيشتغل إيه ده يا بنتي؟ ده مندوب الشركة اللي بتنفذ تشطيب فرع شركتنا في مدينة نصر. ده اللي اختاروه بعد سعد الله يجازيه. أيوة يا بابا، طلب مني استأذن عشان يجي قبلك. وانت رأيك في ايه؟ والله يا بابا أخلاقه مش بطالة وسمعته كويسة، بعكس اللي اسمه سعد ده. يبقى على خيرة الله، خليه يجي قابلني يوم الجمعة وربنا يقدم اللي فيه الخير. خير؟ وحيجي الخير منين بقى؟ أستاذ مبروك، من غير لف ولا دوران، أنت عاوز إيه؟ عاوز أنصحك لوجه الله، ألحقك قبل ما تتدبس. أتدبس؟ أيوة، تتدبس في جوازة مبنية على الغش والخداع. تقصد إيه؟ الآنسة هيام مالها؟ فقيرة، خدهم فقراء يغنيكم ربنا، وسنها 35 سنة. عارف وعجباني. يعني بقى مصمم انك تروح تقابل ابوها. ايوه، وحنقرا الفاتحه وباذن الله الزفاف هيكون في اقرب وقت. الوقت اللي يناسبك يا ابني. يعني يناسب حضرتك اجيب والدتي يوم الاثنين ونقرا الفاتحه؟ هو ماله، تأنس وتشرفه. طب وايه رايك يا عمي التلات نشتري الشبكه والخطوبه تبقى الخميس؟ ده انت مستعجل قوي قوي قوي يا عمي، انا لفيت ودورت كتير ما لقيتش حد في اخلاق وجمال الانسه هيام. ايه رايك يا هيام يا بنتي في كلام الاستاذ عبد الحميد؟ اللي تشوفه يا بابا. كده يبقى على خيره الله. الله الله على جمال الدنيا يا هيام. الدنيا طول عمرها جميله يا عبد الحميد. ده صحيح، لكن بعد ما عرفتك حبي ليها بقى حاجة تانية بجد. طبعا انت ما تتصوريش عملت فيا ايه. خلقت مني انسان جديد، رجعت له ثقته في الناس وفي الحياه للدرجه دي. واكتر واكتر، انت هديه السما ليا، نور نور هينور حياتي اللي جايه. معقوله عبد الحميد؟ انا مش مصدقه ان ممكن انسان يحبني بالشكل ده. لا لا لا لا، صدقي يا حبيبتي صدقي. يا خبر، الساعه بقت 5، يلا بينا، زمان ماما مستنيانا عند الجوهرجي اللي هنشتري منه شبكه. شبكه كل موديلاتها جديده لانك، اول مره تنزل السوق. شبكه تشرب صحيح. ايه رايك يا هيام؟ جميله قوي يا ماما. لا وكمان غاليه. عبد الحميد ده ابن الوحيد ولازم يشرفك قدام أهلك وزمايلك. وأنا إن شاء الله هشرفه قدام الكل. إن شاء الله يا حبيبتي. هاي يا عبدالله، عملت لنا تخفيض في المصنعية؟ طبعا يا مدام، ده حضرتك زبونتنا من 30 سنة ولازم نكرمك. متشكرة خالص. بلاش مجاملة بقى وقولي عاوز كام؟ كام دستة جاتو وتورتايا على كام صندوق حاجة ساعة، والليلة تتقضى بإذن الله. بإذن الله يا بابا، الحمد لله، أنا مبسوطة قوي. ربنا يا بنتي يتمم لك بخير ويكفيك شر المؤذي. أنا مؤذي يا حضرة المدير؟ أيوة يا مبروك، وما عندكش ضمير كمان علشان تيجي تتبلى على زميلتك اللي سمعتها زي البرلانت. يا حضرة المدير صدقني، الآنسة هيام مضت على أجهزة الكمبيوتر اللي وردها خطيبها المنتظر عبد الحميد، والأجهزة مش مطابقة للمواصفات. هنروح بعيد ليه؟ حضرتك حول الموضوع للشؤون القانونية وهم يحققوا فيها. إزاي أحولها الشؤون القانونية النهاردة وخطوبتها بكرة؟ أنت يا أستاذ عاوز تهد فرحتها وخطوبتها ما تتمش؟ أنا فاهمك كويس أوي مبروك، فاهمك كويس أوي. ياريتني صممت على رفضك ولا نقلك على الأقل بعد ما هيام كشفتك أنت وبعض أعضاء اللجنة المرتشين، لكن لأنها إنسانة محترمة اترجتني ما اتخذش أي إجراء حفاظا على مستقبلكم وبيوتكم ومنظركم قدام أولادكم. ده جازتها؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ على مكتبك، تفضل اللي فيه وتسلم عهدتك للأستاذ علوي، واستنى قرار نقلك لأبعد فرع من فروع الشركة. الشركة دي ما تنفعكش يا مبروك. والعمل يا أستاذ سعد؟ تعال لقط رزقك معايا. ألقط رزقي؟ أيوة بيزنس يعني. ما هي بعد ما كشفتنا اللي ما تتسمى استغنوا عن خدماتي. طب وإحنا حنسيبها كده؟ مش حننتقم للي جرالنا على أيديها؟ لا طبعا، لازم نرد لها الألم ألمين. إزاي؟ أنت قلت لي خطوبتها على عبد الحميد إمتى؟ بكرة. كده؟ طيب هتعمل إيه؟ بكرة هتعرف. هو عبد الحميد فين؟ نزل جاري عشان ياخد خطيبته من الكوفير وانا هحصلهم على بيته. واضح بقى انه ما قالش لحضرتك. ما قاليش على ايه؟ انا ماليش دعوة، اسأليه اذا حب جاوبك حب، واذا ما حبش. وغوشتني يا سعد، وقعت قلبي في رجلي. في ايه؟ هيام الآنسة المصونة والجوهرة المكنونة. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خطوبة سعيدة بإذن الله. متشكرين قوي يا أخوان، ربنا يتمم بخير. عقبال عندكم جميعا. يا ماما اتأخرت كده ليه؟ ما تقلقش يا عبد الحميد، الغايب حجته معانا. عاوز ألبسك الشبكة عشان فرحتي تكمل. أم العريس وصلت. أم العريس الحمد لله على السلامة، قلقتينا على حضرتك. الله، ماما فين الشبكة يا ماما؟ مفيش شبكة. مفيش شبكة يعني إيه؟ يا خبر، في ايه؟ في ايه يا ست ام حميد؟ فيه ان بنتك غشتنا وخبت علينا سنها الحقيقي. انا ما خبتش حاجه على عبد الحميد. لكن خبتي علي انا امه اللي شقيت في تربيته. ما تفهمينا بس، ايه اللي مزعلك مننا؟ عبد الحميد يلا وراي. ماما انا ولد، انا قلت لك يلا وراي من سكاه. حرام عليك يا طنط، حرام تهدي فرحتي كده. ومش حرام عليك يا اختي تخدعينا. انا يا هيام بجوز ابني عشان اشوف ولاده يا حبيبتي، مش عشان اشوفه هو ومراته بيجروا ورا الدكاتره. حرام عليك ليه كده؟ هيام بنتي. يا اخوانا الحقونا بشويه ميه اعملوا معروف. ده احنا عملنا فيها احلى معروف، عالم امم شافت اللي حصل. ربنا ما يوريك اللي شافته هيام. يا مبروك يا اخويا. اخوك. اخوك ايه بقى سي ساعد؟ ده انت استاذي يا استاذ ساعد. وبكده بقى نبقى ردينا لها القلم 10 وانتقمنا منها للي عملته فينا. خلي النزاهة والشرف يجوزوها. يجوزوها؟ ما خلاص يا اخويا تنسى بقى. مرحبا بها في طابور العوانس الطويل. خلي اللجان تنفعها. اللي بينفع الانسان يا بنتي عمله الصالح، ثم انت انسانه مؤمنه وتجارب الحياه مش لازم تضعفك بالشكل ده. خليكي قويه يا بنتي وتخطي الازمات، وباذن الله ربنا هيكرمك. انا مش زعلانه من مامته، انا زعلانه منه هو، لاني طلبت يقول لها على سني وهو رفض وقال بعدين. واللي زعلني اكتر انه سلبي، ما قدرش يدافع عني ولا عن مستقبله معايا، ومشي وراها زي الطفل الصغير. طيب يا بنتي، واحد بقى بالشكل ده يتبكي عليه؟ انا ببكي على الظروف اللي اتحطيت فيها، وانا ماليش ذنب. معلش معلش يا بنتي، مقدر ومكتوب. يلا بقى وخرج من الحالة اللي انت فيها دي، الحياة قدامك لسه طويلة والنصيب لسه مجاش. مجاش؟ طب لو سمحت لما يوصل بلغيه اني سألت عليه علشان في بعض الملاحظات على فينش فرع مدينة نصر. لا لا لا متشكر، مع السلامة. ما تتعبش نفسك يا أستاذ محسن، عبد الحميد بيتهرب مني، وصدقني أنا خلاص سقطت من حساباتي. معلش يا هيام، لازم نطول بالنا ونحاول، جايز ربنا يهديه ويندم وترجع المية المجاريها. كنت مخدوعة فيه، بعني عند أول منعطف في حياتنا، الحمد لله أنه ظهر على حقيقته وإحنا لسه على البر. لكن الشيء اللي أنا مستغرب له، إزاي والدته عرفت حقيقة سنك في التوقيت ده بالذات؟ مش عارفة. لا يعني أكيد حد مؤذي اتطوع وقاله. ومين بس اللي هيفكر يأذيني بالشكل ده؟ ده اللي حصل يا مبروك، تنكر؟ طبعا أنكر يا سيادة المدير. ألا معقولة؟ معقولة أنا أأذي زميلتي بالشكل ده؟ صحيح النفوس شايلة، لكن مش للدرجة دي. أستاذ مبروك، أنا بشرتك قبل كده بنقلك لأبعد فرع من فروع الشركة. أيوة سيادتك، وأنا نفذت النقل. يسعدني دلوقتي أبشرك بإني رفدتك. إيه؟ شخص زيك مستحيل يكون في فريق عمل شركة محترمة زي شركتنا. يلا يلا اتفضل على الشؤون الإدارية علشان تتم الإجراءات، ومن غير مع السلامة. ألف سلامة، يغوروا بشغلهم. هو ده شغل ده؟ بقيت في الشارع يا أستاذ سعد، لفيت على شركات كتير وللأسف ما لقيتش ولا وظيفة فاضية. بقولك ايه، انا عندي لك عملية هتاكل الشهد من وراها. ايه عملية ايه دي يا أستاذ سعد؟ ده قلبك جامد؟ حديد. تعجبني فرع الشركة الجديد، لسه معاك مفاتيحه؟ لا سحبوهم مني. يبقى اكيد المفاتيح معاها هيام، بعد المدير ما اختارها للإشراف على تشطيبه. ده أكيد. طيب أنا هتصرف. إحنا هنعمل إيه بالظبط؟ المعلومات اللي عندي بتقول إن الفرع جاهز للافتتاح، ومستنيين رئيس مجلس الإدارة يفضى عشان يفتتح رسمي. ده صحيح. يبقى لازم نقشطه قبل الافتتاح، والشبهات هتحوم حوالين هيام. ده أكيد. طب والأمن؟ هتصرف معاهم أنا. المهم هنوصل لنسخة المفاتيح اللي معها هيام إزاي؟ أنا هقولك. اسمع اسمع دعايا يا رب، حقق أملي. نفسي أزور بيتك الحرام وأرجع كأني اتولدت من جديد. يا رب يا رب. الشيطان بيلعب بأعصابي وتفكيري، انصرني عليه يا رب. ربنا كبير يا بنتي. مجلس الإدارة قرر مكافئتك أنت وزمايلك اللي تعبوا في المشروع برحلة عمرة مدعمة. معقولة يا سيادة المدير؟ طبعا لازم نكافئ الموظفين المخلصين اللي زيكم. بس عارف عارف باباكي، اطمني معمول حسابه يطلع معاكي. اطلع بقى اطلع يا ساتر. اخيرا المفاتيح اهي، هات لما اطبعها هنا علشان اعمل عليها نسخه. نسخه المفاتيح وجميع اوراق الفرع انا سلمتهم لمدام ابتسام. عظيم، ارجو ان السيد رئيس مجلس الاداره يحدد ميعاد الافتتاح بعد رجوعك من العمره باذن الله. يا ريت يا استاذ محسن، هبقى سعيده قوي وانا بحضر افتتاح الفرع اللي تعبت فيه انا وكل زمايلي. زمايلك كلهم بسم الله ما شاء الله ونعم الاخلاق والايمان والتدين. فعلا يا بابا، ربنا يبارك لهم في صحتهم وزوجاتهم وذرياتهم. هم كلهم مرتبطين يا بنتي. ايوه يا سي بابا، ومخلفين كمان. ربنا يسعدهم. قدامنا قد ايه ونوصل مطار القاهره؟ حوالي نص ساعه. طب انا هنام شويه ولما نقرب بصحينا. ايه ده الشاب ده بيبص لي كده ليه؟ بسم الله ما شاء الله وشها كله نور. في حاجة يا حضرت؟ أبدا، أصلي بشبه على حضرتك. مش أنا أفندم، من الآخر بقول لحضرتك مش أنا عشان أوفر على حضرتك كلام كتير بتفكر تقوله. لا ده أنت حماية قوي. قصدك بحترم نفسي. فعلا عندك حق، أنا آسف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. هو حضرتك كنت في عمرة زينا؟ أيوة، ربنا يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. اتفضل حضرتك، ده الكارت بتاعي، أي خدمة من شركة الصناعات المحدودة؟ الله، ده احنا بنتعامل مع شركتكم. بجد؟ وحضرتك في شركة إيه؟ إيه يا بابا؟ عشاء ايه اللي بتعزمه عليه؟ وماله يا بنتي، معرفت الناس كنوز. عموما يا عمي انا هشوف مواعيدي وحابب اتصل بحضرتك. احمد احمد، الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا فؤاد. مش معقول، انسه هيام. اهلا يا استاذ فؤاد، فرصه سعيده. الله، انتوا تعرفوا بعض؟ طبعا، ياما وردنا لشركتهم معدات واجهزه. سبحان الله، دنيا صغيره. اتفضلوا لما وصلكم في طريقنا. لا مش عاوزين نزعجك يا ابني، مش عاوزين نزعجك. بقى ده كلام يا عمي، اتفضلوا اتفضلوا. جيت في وقتك يا فؤاد. مفاجأة سعيدة مش كده؟ سعيدة جدا. يا فندم انا متأكد جدا، مش ممكن الآنسة هيام تكون متواطئة في سرقة الفرع. أستاذ محسن، أرجوك إنك تركن العاطف على جنب وتجاوبني بصراحة. ياما في شغلتنا قابلنا مجرمين ما كانش يخطر على بال حد إنهم مجرمين. يا فندم كله إلا الآنسة هيام، وبعدين ده الفرع اتسرق وهي مسافرة. مش جايز تكون متفقة مع حد وسابت له نسخة من المفاتيح علشان يرتكب الجريمة وهي مسافرة وتبعد الشبهات عنها؟ لا طبعا، مش ممكن حاجة زي دي تحصل. طب حضرتك تشك في مين؟ يعني ان بعض الظن اثم. والله انا محتار، معقولة الدناءة توصل به للدرجة دي؟ استاذ محسن بتشك في مين؟ انا انا انا بريء سعادة البيه. بريء ازاي وكل تحريات المباحث بتدينك يا استاذ مبروك؟ وما تنساش جهاز الكمبيوتر اللي لقوه في بيتك. ده انا شريف حر مالي. الرقم السيريال بيثبت انه ملك الشركه. هتعترف على شركائك ولا تحب تشيل الشيله لوحدك؟ لا ساعة البيلة، أنا هعترف بكل حاجة بقى ساعده. أنا عايزك تطمني قوي يا أنسة هيام، المحامي طمني خالص. أنا مطمنة يا أستاذ أحمد، لأني متأكدة من براءتي، ولأن ربنا سبحانه وتعالى هو العادل. معلش معلش يا بنتي، ربنا بيختبر إيمانك. وأنا إيماني قوي والحمد لله يا بابا. دخل الأنسة هيام مرعي. تمام يا فندم. الأنسة هيام مرعي، اتفضلي السيد وكيل النيابة طالبك. مش طالب غير معرفة رأيك، ودلوقتي حالا. يا أستاذ أحمد أنا سني، أنا عارف كل حاجة يا هيام وراضي، وصدقيني لو لفت الدنيا كلها مش هلاقي إنسانة في أخلاقك ولا في جمالك ولا في رقتك. أحمد صدقيني يا هيام. أجي أقابل بابا إمتى علشان نتفق على الفرح؟ فاف سعيد بإذن الله. الله يبارك فيكم. متشكر قوي يا جماعة، عقبال أولادكم. أولاد إيه بس يا هيام؟ مش معقول كده. أعذرني يا أحمد، أنا نفسي خلف ولاد عشان يملوا علينا حياتنا. إن شاء الله يا حبيبتي لما يريد ربنا. ما تفكريش في الموضوع ده كتير علشان ما تنغصيش علينا حياتنا، وإحنا يا دوبك متجوزين من 6 شهور بس. زمان مامتك واخواتك كل ما يشوفوك يسألوك ويقطعوا فروتي. والله أبدا، دول بيحبوك جدا وبيطلبوا مني ملمحش الموضوع تأخر الخلفة ده عشان ما أجرحكيش. معلش يا حبيبي أنا أسفة. ولا يهمك حبيبتي، يلا امسحي بقى دموعك دي وتعالي نزول باباكي. يا بابا. اسمعيني يا بنتي، الإنسان بإيده إسعاد نفسه أو شقائها. ابعدي عن تفكيرك أي كلام ممكن ينغص عليك حياتك. راح فين إيمانك بالله؟ موجود طبعا يا بابا. خلاص خلاص يا بنتي، سيبيها على الله وهو سبحانه القادر على كل شيء. يلا امسحي دموعك وخدي الشاي واطلعي لجوزك وانا هحصلك. بسم الله ما شاء الله، ولد زي القمر يا عم. يتربى في عزك يا احمد يا ابني. في حياتك يا عم. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا احمد. ها اطمنتي؟ الحمد لله يا بابا، ربنا رحيم بينا قوي. وبعدين بقى، معقول معقول حد في مناسبه زي دي يبكي يا بنتي؟ انا ببكي من فرحتي يا بابا، ببكي من فرحتي عشان ربنا اكرمني وقدرت اسعد احمد. يا حبيبتي يا هيام. ربنا يا بنتي يديم عليكم السعاده والفرح والهدى. سيداتي سادتي، هذه هي القصه التي فازت بجائزه البرنامج عن رساله للمستمعه. دعاء محمد الشريف، دمياط، فرسكور، خلف الساحة الشعبية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سناء ماهر، باسم محفوظ، سمير فهمي، علي عزب، رجب الحلواني، زياد علي فايق زغلول، شادي مكرم، بالاشتراك مع سهام فتحي، الفنان القدير وحيد عزت، قام بدور الأب الفنان فاروق نجيب. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.